بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلمتي إليكم بين يدي الخطبة هي متعلقة أساسا بمهمتي في هذا المسجد كإمام خطيب، وقد عينت في هذا المسجد طيلة هذه المدة، وكانت بحمد الله مسيرة بذلنا فيها ما يمكن أن نبذل من جهود ونسهم في تبصير الناس وتعليمهم وإرشادهم، وهذه هي مهمتنا. والمساجد إنما بنيت لهذا، المساجد لم تبنى للتباهي والتفاخر، والمساجد لم تبنى لأناس معينين، والمساجد لم تبنى لأهل حي دون آخر. المساجد هي بيوت الله عز وجل، وإنما جعل فيها الإمام الذي نصبه الحاكم راعيا عليها وقائما بواجبه فيها، فإن أحسن أثبه الله عز وجل وأجره على ذلك، وإن أساء فعليه إثمه ووزره. وكما لا يخفى عليكم أن وجودي في هذا المسجد كما قلت كان لأجلي هذا الغرض، وبطبيعة الحال فإن تعييني على رأس هذا المسجد أيضا كان من طلب أهل الحي الممثلين في اللجنة القائمة على هذا المسجد. ومنذ مجيئي حرصت على أمر واحد لا ثاني له، هو إقامة خطبة الجمعة والصلاة بالناس يعني في الجمعة، وتقديم درسين في الأسبوع يوم الأحد ويوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء. الأول متعلق بدروس التفسير، والثاني متعلق بالحديث النبوي، كنا نشرح فيه كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد. وكانت مهمتي في الحقيقة لا تتعدى هذا، نظرا لأمور ليس هذا محل بيانها وذكرها، ولم يكن لي دخل في تسيير أي نشاط في المسجد إلا هذا. ومع هذا أقول أنه وكنا نحرص على أن ننضبط أكثر في النشاط وأن نقدم ما يمكن تقديمه لأجل تعليم الناس وإرشادهم صغارا وكبارا، ولكن كما قيل تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أنا حرص على أن أقول هذه الكلمة بريئة للذمة، لأنه كان فيما مضى أني كلما أنتقل من مسجد أو أغادر مسجد قد لا أتكلم عن بعض الأمور التي كان من المهم أن يعلمها الناس وأن يعرفوها. وأنا الآن سوف أذكر بعض الأمور وأذكر تفصيلات أخرى إن شاء الله في لقاءات قادمة. ليكون في علمكم يعني أنه تم توقيفي من إلقاء الدروس في هذا المسجد إلا خطبة الجمعة، وهذا في الحقيقة تمهيد ربما لمرحلة أخرى سأمنع عن أيضا إلقاء هذه الخطبة، لا أدري، والخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. هذا أولا، وهذا في الحقيقة لم يكن يعني مثل هذا القرار كان قرارا عفويا جاء هكذا، لابد كانت له أسباب وكانت فيه وساطات، لكن للأسف الشديد لم تكن وساطات في الخير، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس مفاتيح للخير مغالق للشر، ومن الناس مغالق للخير مفاتيح للشر والعياذ بالله. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يده. هكذا الأمور تظهر للأسف الشديد، يعني دائما ما تلفق التهم في حقنا وربما الذنب الذي لا زال يطاردني عند البعض وأنا لا أعتبره ذنبا كما لا أعتبره مفخرة لي، وهو أن جموع الناس تنتقل معي حيثما انتقلت، مع أن هذا المسجد وغير هذا المسجد فيه أناس كثيرون، وفيه بعض الأئمة وفيه بعض الدعاة والذين هم قد يكونون أكثر مني علما وأرسخوا قدما في العلم، ويأتيهم أناس ويحضرون مجالسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم الخير على يديهم، ولكن مع ذلك لم يتعرض أحدهم لمضايقة. وأنتم تعرفون ربما مسيرتي، ولست الآن في هذه العجالة أحكي لكم قصة بطل أو فيلم. أعلم أن معظم الحضور يعرفونني منذ أن كنت في مسجد بني مسوس، ومنذ أن انتقلت إلى ضراريا، ومنذ أن انتقلت إلى حي البساتين، وإلى انتقالي إلى هنا. ومع ذلك كان يعني باستثناء مسجد بني مسوس كان دائما سبب انتقالي بالمسجد أنه لم يكن بإرادتي، يكون دائما بسبب وشاية بعض الناس ممن يقلقون. أقول صراحة هذا، حتى في المسجد الذي كنت فيه في حي البساتين ناس قلقوا من وجود بعض الناس، بعض المؤمنين في صلاة الجمعة يأتون إلى المسجد يصلي، قالوا هذا مسجد حي، احنا ما نرضاش بالأجانب، هم يجيونا برج بلاين، وراهم يجيونا من مفتاح، وراهم يجيونا من كذا، ويجيونا من مزايا، ويجيونا من العفرون، وكأن الناس هذو يعني راهم محرم عليهم التنقل، ولا راهم يعني قاموا بجرائم، مع أنه يعني الآن تعرفون يعني كرة القدم واش راهي تجلب من الشرور ومن المضايقات على الناس، ومع ذلك يتجند لها رجال الأمن وكذا ويجعلونها حل وتمر المباراة القدم والناس تنصرف إلى مكانها، وقد يتركون بصمات الفساد والخسارة والدمار، ومع ذلك لا كلام، وهذا ليس محل الكلام فيه، نتركه لأهلي. لكن المشكل لما نأتي إلى المساجد إلى بيوت الله عز وجل، احنا ما عندنا كل يوم تجمع، عندنا درس بين المغرب والعشاء، والحمد لله السيارات تدخل معظمها يدخل إلى فناء المسجد، والبعض اللي يكونوا في الخارج نقول لهم دائما نوصيهم يا إخواننا ما تعرقلوش سير المرور، ما تزحموش الناس، ما تضروش الناس وكذا، والحمد لله نقول يعني أن أكثر الناس أكثر الإخوة استجابوا لي مثل هذا وما رمش يأذين في الناس، أعلموا هذا. لكن للأسف الشديد كاين بعض الناس ما أظن يعني ممن يظن بأنه بيده مفاتيح الخير وأنه الرزق يمشي على يديه وأنه الآمر والناهي، والحقيقة ما كان لا أمر ولا نهي، أنا جئت إلى هنا بقدر الله عز وجل، وإذا بقيت فبقدر الله عز وجل وإرادته، وإذا ذهبت أيضا فبقدر الله عز وجل وإرادته واختياري، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أنا ما عندي لا يعني نقول حاجة نتك عليها، ولا عندي جنرال أذهب إليه ولا وزير، أنا ما قابل لا جنرال ولا وزير، أنا ابن إنسان كما يقول العامة ابن صوالي، وتربيت في المساجد والحمد لله، وتعلمت ما وفق الله سبحانه وتعالى إلى تعلمه، وأنا بذل جهدي في نصح نفسي ونصح إخواني وتعليمهم وإرشادهم ما وجدت إلى ذلك سبيلا والحمد لله، وأنا مستمر في هذا الطريق إن في المسجد أو في غيره والحمد لله. أنا هذا يعني ما وحتى مسألة هذه الرزق، ولا اللي يقول عنده يد طويلة ويحب يقطع الرزق غير يقطع، لا ماشي هذه الخبز اللي نجري موراه، وزارة شؤون دينية ولا منصب الإمامة ما هوش هو المنصب اللي الإنسان يجيب به دراهم، هذه يكون على علم، خاطر كنت تكلم على الشهرية هذه ما إلى فطرت ما تعشى، ولكن الحمد لله والله أنا عايشيك الأغنية بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، أقول بفضل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يغني وهو الذي يعز وهو الذي يرفع الإنسان، لكن بشرط أن يكون صادقا مع الله عز وجل. أنا هذا الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني دائما ثابتا صادقا في دعوتي، يعني إذا كنت صادق في دعوتي فإني لا أخاف من أي إنسان، يعني نأسف للأسف الشديد يعني إمام يستدعى لأن الوزير يقول بأن هذا الإنسان ما زال يتبعه الناس حبسه للدروس، ومن بعد زيد روح المسجد زيد تثير نفس المشكلة، ومن بعد زيد روح المسجد زيد تثير نفس المشكلة، وهكذا دواليك. أنا لا أقول هذا يعني راني أشكو يعني إليكم ما حصل بي، هذه أمور أنا اعتدتها منذ زمان والحمد لله هي الآن، لكن للأسف الشديد لما نجد يعني أن الضر يأتيك ممن يدخل إلى بيت الله عز وجل، ممن يصلي في بيت الله عز وجل. كان جاونا من الناس قال الناس قمارين ولا خبيطية ولا كذا، قال هذا ما يحبوش الخير، لكن يجيوا الناس يعني ممن يصلون في المسجد ويقولوا مثل هذا الكلام، ومن بعد يجدوا يلفقون تهم، يلفقون تهم ويلفقون تهم، يقول ها يخطب ما وش يدعي للرئيس لحاكم البلاد. احنا ما كنا نحرضه. انا عندي مقال جريدة الشروق استجوبتني في مقال، وتكلمت على مسألة المصالحة وسعي رئيس الجمهورية إلى نبذ العنف وإلى غير ذلك، وتكلمت بأدلة الشرع وباركت هذا العمل، وكل ما تكون مناسبة فأنا ما عنديش أنا عقدة باش ندعو للرئيس حاكم البلاد إن كان مريضا فالله سبحانه وتعالى يشفيه إن شاء الله، وإن كان معافى فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يثبته على عمله وعلى مضيه في إصلاح البلاد والعباد، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقه لاتخاذ البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ما عندنا عقدة إن شاء الله. أما أن ترمى هذه التهمة هكذا في حقنا، مع أن جل الأئمة هذا اللي يقول مثل هذا الكلام يروح للأئمة الآن ويشوف 90% أو 99% إذا كانوا كل جمعة يدعو للرئيس. ما نش يقولوا بدعو للرئيس بالواجب، لكن إن كانت هناك يعني التعليمة تجبر الإمام أنه كل جمعة يدعو الإمام فأنا ألتزم بها من اليوم من تاريخ، ما كانش عندي مشكل، ما كان عندي مشكل في هذا أصلا، وما راناش ضد مصالح البلد ومصالح الوطن. إحنا الشباب اليوم يجوا ويسمعوا الدروس ما راناش نحرضهم باش يطلعوا الجبال أبدا، بل بالعكس تكلمنا كلام اللي ولينا خايفين على أنفسنا وما عندناش اللي عسنا، وكنا ضد هذا السفك الدماء وضد كذا وضد الخروج على الحكام وضد الكلام على معايب الحكام أبدا. إذا كان واحد سمع لي في درس منذ 10 سنوات تكلمت على الحكام وعلى معايب الحكام ولا حرضت الناس على شيء من هذا فليتكلم، وتسجيلات تعي موجودة. لكن للأسف الشديد لما ترى الناس، يعني أنا كنت في مسجد فيما قبل ذهبوا وما صابوش واش يقولوا من كثرة الدروس ولا الخطب اللي كنت نلقيها، قالوا راهو يقول باللي ما تبعوش المذهب المالكي مذهب الإمام مالك. قلت له لي هذا، قال لي إذا كان هذا كلام، قلت له والله أنا مستعد يعني نقدم نفسي باش تدخلوني للسجن وندفع غرامة وتعزلوني على الإمامة، جيب لي برك الكلام هذا. وين خذوا الكلام هذا؟ لما فسرت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه آية ربي قالها مش أنا أقول، بأن الإنسان لا يقدم قولا أو رأيا أو فتوى أو كلاما على كلام الله والرسول. إذا قال الله أو قال الرسول فعلى الرأس والعين، كلام من جاء بعدهما من الأئمة والعلماء وحتى وإن كانوا الصحابة هو تبع لكلام الله وكلام الرسول، ما تقدم كلام عبد على كلام الرسول. لكن الناس ذهبوا إلى تأويل بعيد، قالوا هذا الكلام يدل على أنه يقول بتحكيم الكتاب والسنة ولا يقول بالرجوع إلى مذاهب الأئمة. أنا مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد ولا المذهب العين والرأس، هذه أئمة أعلام بهم عرفنا الكتاب والسنة، كيف عرفنا السنة وكيف عرفنا الفقه كيف عرفنا الصلاة كيف عرفنا الزكاة لولا هؤلاء الأئمة وغيرهم، فكيف نتكلم عن هؤلاء الأئمة ونقول؟ لكن انظروا خبث النية، ناس يذهبون ويصرحون بمثل هذا، ولكن كما قال الله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون وأنني ذكرهم وحاصيهم بأسمائهم، ويوم القيامة نقول له هاي أنا ما كان الذي نار ولا درهم، ما كانش واحد، إذا كان واحد من المسجد يسأل دراهم ولا أي شيء فليتفضل، لكن إذا كان يسبي لي هذه التهمة يعني باش يعطل مسيرتي في الدعوة إلى الله عز وجل أنا أكون خصمه يوم القيامة. وكذلك أنا ما أتكلم على أعلى واحد ولا نتكلم على زوج ولا نتكلم على ثلاثة، أنا نتكلم على ناس مما سمعت وعاينت، ولا أتهم أحد ولا أذكر اسم أحد وليس هذا من حقي، ولكن في الحقيقة أن هذا الإقصاء وهذا التضييق علي كان نتيجة يعني سعي بعض الناس لإيقافي. كما كان في حي البساتين كان واحد الإنسان عنده معرفة تمة، إنسان معروف وأنا أعرفه أيضا لأنه كان يعرفني منذ زمن، كنت مدرس في مسجد جاولي، قالوا له أنت يا إنسان يعرفوك الناس وكذا منا، وكان تمضي معانا باش الإمام هذا نحبسه، قال لهم على الإمام هذا وش راه يقول، هذا نعرفه قبل ما تعرف، وحوسهم وخرجوا. ومن بعد زادوا راحوا حوسوا ناس وأنا ودع، وإن كان لا يعرفوني الآن لكن أنا انتحيه يعني، وأذكر له هذا المعروف. لكن راحوا بعض الناس ممن يضيقون بوجود المسلمين، بمن يضيقون بوجود المصلين، شباب المسلم، هذا الشباب اللي ربي سبحانه وتعالى أهداه ونجاه من من من من من فوضى الأخلاق، ونجاه من من من الفساد، ونجاه من الآفات، جاء للمسجد يتعلم دينه. هاي قال المسجد، هذا المسجد يقول لي هاي ما فيش دروس، واش نديروا بالمسجد؟ لو خطبة الجمعة أيضا نولي، وأيضا نكتبوها، ولا نكتبوها نغلقوها في خمس دقائق، ولا نديروا أسبوع بأسبوع، ولا شيء من هذا القبيل. راح تجي يعني، أنا عارف الأمور كيفاش راح تمشي منها. وخلاص يقول لي المسجد، بنينا المسجد هكذا باش نصليوا صلوات خمس، ظهر وعصر ومغرب وعيشة، ومشي. ما كاش واحد اللي يسأل، ما كاش واحد اللي يتعلم، ما كاش واحد اللي يتفقه، ما كاش واحد اللي يفهم كلام الله عز وجل، ما حاجة، ما كاش اللي يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا الأمر يعني يؤسف له، يؤسف له. ولا نقول هذا الكلام أيها الإخوة لأجل أن تسمعوا شيئا، ربما أنا راح نغادر هذا المسجد ربما بعد خطبة ولا خطبتين ولا ثلاث، حتى يعني يعني انك ما نسقم اموري مليح، ومن بعد ذلك باش تعرف، باش تعرف بلي هاو سبب مجيئي كيفا، وهاو سبب ذهابي كيفا. انا الحمد لله جيت اهل عين نعجة، والحمد لله حضنوني ورحبوا بي وكرموني وحسنوا بي الظن، وانا كذلك حسنت بهم الظن. ولهذا اقول انا اذا كان واحد يعني من اهل الحي او من اهل اللجنة وصلته ربما بكلمة سوء او بسوء ادب او بشيء، فأنا الشيء الذي أطلب منه أن يسامحني في الدنيا والآخرة إذا كان واحد وصلت، ولا أدري أني وصلت أحدا يعني ربما بكلمة أو تصرف مشين. لكن إن وقع مني هذا وأنا بشر فأنا أستسمحه. لكن الذين أقول، لكن الذين ساهموا أو أسهموا بكلمة أو بكلمات أو بوشاية أو بإلصاق تهمة أو بشيء من هذا القبيل، فهذا في الحقيقة أنا ما راح نشكيهم لا لقضاء ولا إلى معارف ولا إلى حكومة. مرجعي إلى الملك الديان سبحانه وتعالى، كان يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يكشف عن السرائر، وكل إنسان يأتي بخصمه ويقول يا رب إن هذا الذي منعني أو هذا الذي فعل لي كذا أو في كذا. لأن القضية ليست قضية الإنسان يأتي المسجد ويصلي على طريقته، القضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس من أمتي، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. أظن أن مثل هذا الحديث لو تأمل به الإنسان يدرك ما سوف ينتظره، لأن هذه الدنيا متاعها زائل وفاني، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وصلى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن لله تبارك وتعالى في خلقه شؤونا وحكما وأسرارا جعلها للموقنين من عباده عظة، جعلها للموقنين من عباده عظة وذكرى تنفعهم ما بقي الدنيا والدين. علمها من علمها وجهلها من جهلها. تعرفهم بكمال علمه سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته، وتقودهم إلى الاعتراف والاقرار، إلى الاعتراف والإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى ووحدانيته. ومن تلك الحكم والأسرار ذلك الاصطفاء والاجتباء والانتقاء والاختيار الذي جعله الله سبحانه وتعالى في خلقه مع تساوي مادة الخلق، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، كما قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فقد فضل الله تبارك وتعالى بعض الأزمنة على بعض، فكان من أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، ومن أفضل الليالي ليلة القدر، ومن أفضل شهور العام شهر رمضان، ومن أفضل أيام السنة يوم عرفة. وكما فضل الله تبارك وتعالى بين الأزمنة فضل أيضا بين الأمكنة، فكان من خير الأماكن والبقاع والبلاد المساجد، فأعلى سبحانه وتعالى شأنها ورفع مقامها واشتق لها من الأسماء ما يناسب مقامها، ويبرز للخلق دورها وسمعتها، فارتبطت بأعظم سمات العبودية والافتقار، وهو السجود لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. إذ المسجد عباد الله اسم لمكان السجود وموضع التذلل بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه سمي المسجد به، لأنه مشتق من السجود، فقالوا مسجد ولم يقولوا مركع، فدل على أن بقاع العالم مهما شرفت فالمساجد أشرف منها. ولذلك سماها الله تبارك وتعالى بأنها بيوت الله سبحانه وتعالى، سماها ببيوت الله سبحانه وتعالى. وقد شرفها الله تبارك وتعالى بأن نسبها إلى نفسه جل وعلا، ونسبها إليه تشريفا وتكريما، وجعلها في مقابل ذلك محلا لعبادته وإقامة ذكره رفعا لها وتعظيما. فقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومما زاد في شرفها ونسبتها أن جعلها الله سبحانه وتعالى مأوى الأطهار والأبرار، ومنع منها الأدناس والأنجاس من المشركين والكفار. فقال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كما توعد من سعى في خرابها ومنع الذكر فيها بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة، ولعذاب ربك أشد وأبقى. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك عباد الله، كان روادها وأهلها ممن وسمهم ووصفهم الله عز وجل بوصف الرجال الذين لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر مولاهم بالغدو والآصال، رهبان الليل وفرسان النهار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فسبحان من جعل هذه المساجد مثابة للناس وأمنا يترددون إليها ولا يرون أنهم قضوا منها وطرا. لا يفارقها مؤمن بالله صادق مع الله إلا وقلبه متعلق بها، ولا يدخلها تائب إلا واطمأن فيها. تقف الملائكة كالحارس على أبوابها، وتطوف طلبا للذكر على مجالسها وحلقاتها. ولذلك كانت هذه المساجد أفضل وأحب البقاع إلى الله، كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها. وإنما كانت هذه المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى أم المكرمات. وإنما كانت الأسواق شر البقاع لأنها محل الغش والكذب والوعود المخلفة والإعراض عن ذكر الله عز وجل وأكل الربا. وكيف لا يكون المسجد عباد الله أحب البقاع إلى الله تعالى، وهو قلعة الإيمان وحصن الفضيلة والبيت والمدرسة الأولى التي يتخرج فيها المسلم، وهو بيت الأتقياء كما قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. وهو بيت الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين يومياً ومركز مؤتمراتهم ومحل تشاورهم وتناصحهم والمنتدى الذي فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخير يتعاونون. منه خرجت جيوشهم ففتحت مشارق الأرض ومغاربها، وإليه يرجع مسافرهم أول ما يرجع. فيه السلوى، وفيه يعزي المسلم أخاه المسلم إذا حل به مصاب. منه تخرج الفقهاء والعلماء، وفيه كان الجرحى يمرضون، وبسواريه كان الأسرى يربطون، وفي رحابه كان القضاء والتقاضي ومحاسبة الخلفاء، وفيه تجري الملاعنة بين الرجال والنساء، تجري الملاعنة بين الرجال والنساء كما كان يعلق التمر فيه ليأكل الجائعون والغلمان. فهو ملتقى الأمة وناديها وجامعتها ومحل تشاورها. عباد الله، إن من سمات الأمة الناهضة بأعباء دعوة الحق أن تهتم أول ما تهتم بمساجدها ومعابدها بناء وتشييدا تطييبا وتنظيفا تعليما وترشيدا تجميعا وتأليفا، لتقام بذلك شعائر الدين، وليدوم لهذه الأمة عزها وشرفها وذكرها بين الأولين والآخرين. ولهذا عباد الله، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية شغل أو هم أو شغل بعد أن حطت رحاله وركابه بتلك البقعة الطاهرة إلا بناءه للمسجد الذي شارك فيه هو عليه الصلاة والسلام بنفسه، ينقل الصخرة بيديه الشريفتين مع من كان معه من الأصحاب، متحملا في ذلك عناء السفر والمشاق والأتعاب والصعاب، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم بعد أن أشرقت دعوة الحق وكثر أصحابها وأتباعها وقوي عودها انصرفت همة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد إلى بناء مسجد كبير عظيم يسع هؤلاء النفوس المؤمنة وهؤلاء الناس الذين كانوا يأتونه من كل حدب وصوب، فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد الجامع، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان النواة الأولى للخلافة الإسلامية الراشدة التي اتسعت رقعتها فيما بعد. مسجد عباد الله بني في حدود البساطة وقلة المؤنة، رماله فراشه الرمال والحصباء، وسقفه الجريد، وأعمدته الجذوع، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه وقد تفلت إليه الكلاب فتغدو وتروح. هذا المسجد الصغير المتواضع هو الذي رب ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة. في هذا المسجد أذن الرحمن لنبي يؤم بالقرآن خير من آمن به، يتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل. فكان بحق المدرسة الذي تخرج منه الخلفاء الراشدون والعلماء الربانيون والقادة الفاتحون والأمراء العادلون. ولله در من قال: أنجبت للدين جهابذة كانوا بالأمس رعاة الشاة والغنم، وأنشأت وربيت بالعلم نفوسا فأصبحوا قادة العرب والعجم. وهكذا كانت المساجد عباد الله في عهد أسلافنا حصنا للآمان ومهبطا للرحمة والسكينة والإطمئنان، فيها تقام شعائر الدين وتنجز أعظم الأعمال، وفي محاربها وعلى منابرها تصنع الرجال، رجال طهر ونزاهة، لا رجال رجس وتفاهة، كما قال الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولأجل هذا عباد الله نهضت همم أسلافنا إلى ما يحيي ذكرهم ويحفظ وجودهم، فاعتنوا بالمساجد وبنائها وأنفقوا من أجلها أثمن ما يملكون، وأقاموها بسواعدهم وإخلاصهم ودعواتهم، وأعطوها أعز ما يجدون. ولم تقتصر همتهم فقط على بناء المساجد وإقامتها، بل صانوها من كل عيب ودخيل، حتى تبقى المساجد لله سبحانه وتعالى، فنزهوها عن الأوساخ والأقدار والأذى، وعن رفع الخصومات وعن رفع الأصوات والخصومات والأذى، وعن كل ما يسيء إلى حرمة المسجد ويقلص من رسالته. ذلك لأنهم كانوا جميعاً يشعرون بأنهم مسؤولون أمام بيت الله عز وجل إماماً ومأموماً حاكماً ومحكوماً، ولأنهم كانوا يعتقدون، وذلك ظنهم، كانوا يعتقدون أن من عظم بيت ربه فقد عظم ربه، ومن حافظ على مأوى العبادة فقد حافظ على العبادة نفسها. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأعقل الناس من سعى إلى تنظيف المسجد وتطييبه. ذلك العمل الحقير الذي قد يظنه الناس أنه من أتفه الأعمال، وهو جمع القمامة من المسجد، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأشرفها. لما مات رجل أسود وقيل امرأة سوداء، والحديث في الصحيحين، ودفنوه في الليل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا قد مات، فقال: أفلا كنتم أذنتموني له فدلوني على قبره. فلما دلوه على قبره أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فصلى عليه. وإنما كانت هذه الصلاة على هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الدعاء وهذه الشفاعة لهذا الرجل، لأنه قام بعمل عظيم هو تنظيف المسجد وتطييبه. هذا في من قام بتنظيف المسجد وتطييبه، فما ظنكم من سعى في عمارة هذا البيت، بيت الله عز وجل، بالذكر والدعاء وإقامة حلقات الذكر والدروس ودروس الحلال والحرام التي تعرف الناس بما يجب عليهم من الأوامر التي أنزلها الله عز وجل ومن النواهي التي نهاهم الله عز وجل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها طيبا، فصر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، امرأة تزين الحائط بجعل الطيب فيه. ولا شك أن الطيب الذي يكون للنفوس هداية النفوس بكلام الله وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أفضل بكثير من هذا الطيب الذي يشم الناس ورائحته. فبمثل هذه الأعمال عباد الله، فبمثل هذه الأعمال تشهد المساجد على أصحابها يوم القيامة لمن باناها وحفظها ورعاها، وبذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة وتعلم العلم فيها لمن حضرها وشهدها. فهي أعلام الدين إذا بنيت، ومعالم أو أعلام النصر والخير، لكن إذا عرف المؤمنون حقها. فاحفظوا أيها المؤمنون حق هذا البيت، واسعوا جاهدين إلى أن تعمروه بالذكر والطاعة، وأن تمنعوا كل من تسول له نفسه أن يمس هذا البيت الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى ولو بكلمة سوء. فهكذا فليكن الرجال أو لا يكونوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، أكتفي في هذه الخطبة بأن أقرأ على مسامعكم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه كلها خير وتعليم وإرشاد لنا. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. هذا الحديث العظيم الذي كما يقول الإمام أحمد رحمه الله هو أشرف حديث عند أهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا سمع أو قرأ هذا الحديث جسى على ركبتيه لما فيه من بيان قواعد الدين وأصوله وفروعه وأدابه وأحوال القلوب. جعلنا الله سبحانه وتعالى من المنتفعين المتعظين بما نقول ونسمع. روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستدهوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.